عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها. كانت تبيع ثمارها وتستثني منها، لم يبين لنا نوعية الاستثناء، وراجع إلى خبر القاسم بن محمد. إذن هذا عام لم يعطينا تفصيل، وهو بيان للمشروعية، ولكن نوعية الاستثناء سيأتي لمالك جزئية من التفصيل، ويأتي بيانها بعد إن شاء الله.